يكون مهجورا موفقا باذن الله جل وعلا. ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فإنه لا ينبغي أبدا أن نقول إن هذه الكلمات التي قالها الوالد الشيخ إبراهيم، إن هذه الكلمات ينبغي أن تقابل بالإنكار أبدا، بل تقابل بالإقرار. لكن هذا الإقرار يشوبه شيء من التوضيح والتصحيح لهذا الواقع الذي نعيش فيه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وأخرجه مسلم وغيرهما، قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وحينما كانت هناك امرأة منتقبة في هذه المحافظة أو في غيرها من الأماكن، فإن هذا الرعيل الذي عاش هذه الغربة وذاق مرارتها كان يحيا في نعيم الإيمان الذي لا يعيش فيه هؤلاء الكثرة، وإن توافروا على هذا المظهر الطيب والظاهر الحسن. وعلاج هذه المشكلة هو علاج هذه المشكلة التي طرحها أخي الدكتور راضي حفظه الله تعالى، ذلك أننا نحتاج إلى الأسس التي نزرعها في قلوب أبنائنا لينطلقوا من خلالها في هذه الحياة. إن أكبر أسباب نجاح أعدائنا في حربهم التي أعلنوها علينا أننا هزمنا هزيمة نفسية، وهذه الهزيمة هي التي أفرزت هذا الخنوع وهذا الخضوع وهذا الضياع في الهوية الإسلامية. ولذلك لا بد أن نرجع إلى نقطة البداية. ما هي نقطة البداية؟ نقطة البداية لماذا نحن؟ لماذا خلقنا؟ لماذا جئنا؟ إننا ننتمي إلى دين يجيب عن أسئلة حيرت العالم، بل حيرت البشرية كلها منذ أن وجدت على هذه الأرض وانحرفت البشرية بعد الجيل الذي عرف التوحيد. هذه الأسئلة: من أين أتينا؟ ولماذا جئنا؟ وإلى أين المصير؟ والجواب عن هذه الأسئلة بوضوح: من أين أتينا؟ وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ولماذا جئنا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإلى أين المصير؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه هي الأسئلة وهذا هو الجواب عليه. ومن أجل ذلك فإنه ينبغي أن نربي أبناءنا على الأسس التي يحملونها لتكون عدة لهم في هذه الحياة. إن هذه الأسس تراها في سورة لقمان عليه السلام حينما بدأ الله سبحانه وتعالى بذكر الخلق، وبدأ قصة لقمان عليه السلام بعد أن قال هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، وبين سبحانه أن الذي خلق وتفرد بالخلق ينبغي أن يتفرد بالأمر، فكما قال في سورة الأعراف ألا له الخلق والأمر، قال ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني حميد. نعم إنه ينبغي أن نعلم أبناءنا أن الله الذي خلقنا ينبغي أن نشكره على هذه النعمة، وشكر الله بالعمل، وهذا العمل بالتوحيد. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا المعنى تراه واضحا في تربية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، وهو يقول لابن عباس كما في الحديث الذي نحفظه جميعا الذي أخرجه الترمذي وغيره من حديث ابن عباس، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا استعنت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إنه لا ينبغي أن نتساءل، هذا التوحيد الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة أين هو في قلوبنا حتى نربي أبناءنا عليه؟ إن الذي يزعم أن هذا التوحيد موجود بهذه الصفة واهم أو متخيل. كيف أربي ولدي على أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والمحبة والتوكل والرجاء والخشية والإنابة وأنا لا أملك هذه الصفات أصلا؟ كيف أربي ولدي على أن يوحد الله حقا وهو يراني أعارض أمر الله بهوى أو أعارض أمر الله بأمر غيره؟ ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به؟ كيف أقول لولدي إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وهو يراني إذا وقعت في ضائقة أحتار وأشكو إلى الناس؟ كيف أقول لولدي واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك وهو يراني إذا بدت لي مشكلة أو تعرضت لشيء من الأذى تنازلت وتراجعت وخفت وتركت الطريق في سبيل الله سبحانه وتعالى وكنت ممن قال الله عز وجل فيهم ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذيت الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، جعل يهول ويقول أنتم لم تروا ما رأوا، أنتم لم تعيشوا ما عشت، أنتم لم تذوقوا ما ذقت، لقد تعرضت للبلاء وللعذاب والفتن. ومن الناس، ومن الناس من يعبد الله على حرف، من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. نعم كيف أربي ولدي على التوحيد وأنا أفقده؟ كيف أربي ولدي على مراقبة الله سبحانه وتعالى كما فعل لقمان يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. لم يكتفي بأن لقن ولده معنى التوحيد والإيمان بالله حتى لقنه كذلك الإيمان بأسمائه وصفاته واستشعار آثارها في حياته. نعم كم منا يظهر أمام الناس بمظهر الطيبين الصالحين الداعين إلى الله سبحانه وتعالى ثم هو إذا خلى بمعصية الله انتهكها وإذا خلى بمحارم الله افترى عليها. وهو هو الذي يظهر بالناس بمظهر الطيبين بمظهر الصالحين. أين هو من قول لقمان لابنه يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. أخرج البخاري وغيره واللفظ للبخاري من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجاء بالرجل يوم القيامة فتندلق أقتابه فيدور فيه كما يدور الحمار في رحاه فيجتمع حوله أهل النار فيقولون يا فلان مالك مالك أما كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول بلى فيقول بلى كنت أمركم بالمعروف ولا أتيه وأنهاكم عن المنكر وأتيه. نسأل الله الستر والعفو والعافية نسأل الله الستر والعفو والعافية نسأل الله الستر والعفو والعافية. نعم إننا بحاجة قبل أن نبني أبنائنا على هذا الأساس أن نركزه في قلوبنا وأن نثبته في قلوبنا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. كثيرا ما نتحدث عن تربية الأبناء وعن غرس المعاني في نفوسهم ونحن وأنا والله عز وجل يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا. لا تكن كهؤلاء الذين يقولون كن كالسمعة تحترق لتضيء للآخرين. أبدا لا ينبغي أن تكون محترقا لتضيء لغيرك بل ينبغي أن تبحث عن نور لك لتضيء به حياتك لتضيء به حياتك أنت أولا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. إننا بحاجة إذن أن نربي أنفسنا على التوحيد وأن نثبت في قلوب أبنائنا هذا المعنى. إن الذي يعيش على التوحيد أيها الإخوة إن الذي يتربى على هذه المعاني إذا كبر وهو يحملها لا يخاف إلا الله ولا يرجو إلا الله ومن ثم إذا حددوه بالرزق يعلم أن الله هو الرزاق وإذا حددوه بغير ذلك يعلم أن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. نعم إن شيخ البخاري رحمه الله تعالى إن شيخ البخاري وأحمد عفان بن مسلم رحمه الله تعالى لما ابتلي أحمد بفتنة خلق القرآن كان ممن امتحن شيخ البخاري وأحمد عفان بن مسلم داووا به وقالوا له ما تقول في القرآن؟ قال القرآن كلام الله غير مخلوق. قالوا له نقطع عنك راتبك الذي يأتيك من بيت المال كموظف وهذه الوظيفة وظيفة حكومية تدر عليك المال. قالوا نقطع عنك راتبك. قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. وانصرف إلى بيته وكان يعول 40 نفسا وكان يعول 40 نفسا كما ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى والذهبي في سير أعلام النبلاء. فلما دخل على أهله لاموه أنت ضيعتنا ضيعت هؤلاء الأنفس كان بوسعك أن تقول كلمة كما قالوه ولن تكذب ولن تقول ستعرض فحسب فقط، وإن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، كان يكفيك أن تكون كلمة، أن تكون كهؤلاء العلماء. وظل في غم وهو يسمع هذه الكلمات لا يجيبهم صابرا، لأنه يعلم تبعة ما فعل. إن الذي يريد أن يخوض الطريق في سبيل الله لابد أن يعلم تبعات، فإن كان يستعين بالله ويقدر على تحمله فالحمد لله، وإن كان خلاف ذلك فليسأل الله أن يعينه وليتنح عن أن يكون قدوة للناس، لأنه لا يصلح أن يكون قدوة من الناس من كان قبل أن يصل إلى منصب يسأل عن الربا فيقول حرام، يسأل عن مخالفة أمر الله فيقول لا يجوز، فإذا وصل إلى منصب سألوه عن الربا حلال، سألوه عن مخالفة أمر الله يجوز. ما الذي غير؟ ما الذي بدل؟ هؤلاء قوم لم يحسنوا أن يصلوا إلى هؤلاء، إلى هذه الأماكن، ولا إلى هؤلاء الحكام. لم يحسنوا أن يصلوا إلى هذه الأماكن، لأنهم ما استعدوا لمثل هذا المقام، ولا ربوا أنفسهم على الاستعداد لمثل هذه المواجهة. نعم، إنهم ما استعدوا ولا تربوا، ومن ثم حدث هذا الخلل وحدثت هذه الوقيعة. إن عفان بن مسلم ظل صابرا يسمع هذه الكلمات، وفجأة يدق الباب، قال ففتحت فإذا رجل يستأذن علي، شبحته بتمام أو زيات يبيع السم أو الزيت، فقال لي أنت عفان بن مسلم؟ فقلت نعم. قال يا أبا عثمان ثبتك الله كما ثبت الدين، كان خراجه من بيت المال 1000 دينار. قال يا أبا عثمان هذه سرة فيها 1000 دينار، ولك مثلها في أول كل شهر، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إن الذي يتربى على التوحيد لا يبالي أبدا حتى ولو تمكن منه عدوه، لأنه يعلم أنه ما تمكن منه إلا بإذن الله، ولو اجتمعوا على أن يضروه لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ومن هنا وقف شيخ الإسلام ابن تيمية وهو ينظر إلى المسكين الذي أغلق عليه باب السجن، وقال ماذا يفعل أعدائي بي؟ إن جنتي وبستاني في صدري، إن سجني خلوة ونفي سياح وقتلي شهادة، فماذا يفعل أعدائي بي؟ إننا ينبغي أولا أن نتفطن إلى هذا المعنى، إننا ينبغي أن نقوم لله قياما صادقا. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. لقد بدأت الغربة تزول وبدأ يظهر هباء وغلاف وتمثيل ومظاهر كذابة والتزام أجود. إنني أعلم ما أقول حقا، كم منا من يأتي بولده أمام الناس ليظهره بمظهر الولد الصالح وأن هذا هو نموذج التربية، لكن الواقع في البيت خلاف ذلك، لكن الواقع في الحياة خلاف ذلك. هو الذي يزعم أنه ربى هذا الولد يحتاج إلى أن يقوم، يحتاج إلى أن ينصح، يحتاج إلى أن يسأل أين أنت حينما كنت يوما ما تسعى لتحضر درس علم، تسافر إليه الرحلات وإذا به يأتيك إلى جوار بيتك فتعرض، لماذا أنت كنت تتمنى يوما ما أن تقف أمام الإمام في الصف الأول أو خلف الإمام في الصف الأول، أن يكون هذا الإمام الذي تصلي خلفه أن يكون رجلا من أهل السنة، وإذا بك تترك مساجد أهل السنة وتعرض، لماذا؟ لخلاف دب بينك وبين أخيك لعرض من أعراض الدنيا. نعم، وليس لله، لو كنت صادقا فإن كعب بن مالك قاطعه النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى أهل المدينة أن يقاطعوه، ومع ذلك ما فارق مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تخلف عن صلاة جماعة، بل كان يخرج إلى المسجد، وكان يعيش هذه الغربة في بلد الغربة بين الغرباء في العالم، ومع ذلك لم يتزعزع. ولما جاءته الفتنة أن ملك غسان أرسل إليه قال إن كان صاحبك قد ضيعك فإنا نعرف قدرك، فهلم إلينا نحسن جوارك، أو كما قال تمزقها وأحرقها، لأنه يعلم أنه ما اتبع هذا الرجل لأجله، ولا سار على هذا الطريق لأجل أن يحبه أو يبغضه، إنه آمن بالله، ولا يضره بعد ذلك أن يقاطعه أحد من البشر. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وإن من الأسس التي ينبغي أن يربى عليها الأبناء، وهذا ما أختم به، الذي يكمل التوحيد والذي هو جزء منه، وهو عقيدة الولاء والبراء. نعم، إنه لا يستقيم التوحيد إلا بولاء وبراء، والبراء مقدم على الولاء. قال الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. ومن ثم كانت كلمة التوحيد مبنية أولا على نفي الآلهة الباطلة والتبرؤ منها، ثم إثبات الله وحده لا إله إلا الله. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. نعم، لا بد من تثبيت هذا المعنى في نفوسنا وفي نفوس أبنائنا. أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا المعنى محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن نقوم فيه أنفسنا وأن نربي عليه أبناءنا. نعم، إننا وبكل أسف نلقن أبناءنا ألفاظا: من تحب أحب الله، من تحب أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والواقع أنه ليس كذلك، بدليل أن أباه ليس كذلك إلا من رحم الله. كيف تريد أن تطلب من ولدك أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأبسط وأقرب وأدنى معاني الحب الطاعة، وهذا من اللوازم الأساسية. كيف تقول لولدك ينبغي أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبع سنته وأنت تخالف السنة؟ ينبغي أن تفهم هذا المعنى، هذا الذي جلس مع ولده ومع الشباب وقال لهم: الدين الدين مش لحية وتيار قصيرة، الدين الدين مش كده، مش مجرد مظاهر، انتبه، أنت تستهزئ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عياذ بالله يصل إلى الكفر. أما سمعت قول الله: ولئن سألتهم ليقولن إننا كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كيف تريد أن تعلم ولدك أن يضحي من أجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إذا أراد أن يسير على الطريق المستقيم أو المنهج القويم قلت له: يا ولدي لا نريد أن نخوض المشاكل، يكفي ما ذقته، يكفي ما رأيته، أنت لم ترى ما رأيته وأنا لا أحب لك ذلك. كذاب، لو كنت تحبه لأحببت له أن يسير على هذا الطريق الذي ذقت لذته ثم جحدته. نعم، ثم جحدته، والدليل هذه الصور، أنت ترى تلك المنتقبة التي عاشت الغربة فرطت في نقاب ابنتها، أنت ترى هذا الملتحي الذي عاش الغربة وذاق طعم الأذى في سبيل الله فرط في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ولده. ها فرق كبير جدا بين الصحابة وبيننا، فرق كبير جدا بين الألفاظ والواقع والعمل. تأمل الذي روى هذا الحديث ثلاث من كنا فيه أنس بن مالك رضي الله عنه. كيف تربى أنس؟ يكفيك حديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك. قال أنس: لما كان يوم أحد وانتكف المسلمون قام أبو طلحة زوج أمه الذي رباه، قال: قام أبو طلحة يجوز بجحفة له على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا راميا شديد القد يكثر يومئذ القوسين أو ثلاث، وكان الرجل يمر ومعه النبال، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: انصرها لأبي طلحة، فيأخذها ويرمي بها، فأشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر أين تقع السهام من المشركين، فقال أبو طلحة: بأري أنت وأمي يا رسول الله؟ لا تشرك، يصيبك من سهام القوم نحري دون نحري. كلمة كثيرا ما نسمعها: بأري أنت وأمي. تظهر فتنة الدنمارك: بأري أنت وأمي. لا تتات صرخات صيحات: بأري أنت وأمي، قاطعوا افعلوا اعملوا. وبعد ذلك ماتت: بأبي أنت وأمي، بأبي أنت وأمي. قالها وهو لا يفديه لأبيه وأمه بل بنفسه، قال: نحري دون نحرك. وكان الأمر كما قال، ولو رمى أحد المشركين بسهم ما أصاب نحر النبي صلى الله عليه وسلم بل لا أصاب نحر أبي طلحة. نحن إذا كذب إلا من رحمه. أين بأبي أنت وأمي؟ أين نحري دون نحر؟ لقد سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسب الله في بلد تعلن الإسلام. نعم، إنه في اليوم الذي أعلن فيه أن سلمان رشدي حاز على جائزة في بريطانيا، أعلن فيه أيضا أن الشاعر الذي تحكم برب العالمين في مصر أعطي جائزة مباركة للثقافة في بلدنا، في بلد تعلن الإسلام. كيف إذن نزعم أننا نحب رسول الله؟ كيف إذن نزعم أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أنا: ولقد رأيت أم سليم وعائشة بنت أبي بكر الصديق وإنهما لمشمرتان، أرى قدم سوقهما تحملان الماء على بطونهما فتفرغانه في أفواه القتلى، ثم تعودان فتملآن القرب، ثم تعودان فتفرغانه في أفواه القتلى. أمه في ساحة الجهاد وزوج أمه يدافع عن النبي وهو يراقب ويسدل ويشارك، ماذا تنتظر من هذه الأسرة؟ ماذا تنتظر؟ إن الفرق بيننا وبين الصحابة وبين تربيتهم على التضحية أن الولد من أبناء الصحابة كان يرى أباه بين الفترة والفترة، يضع رحله على راحلته ودابته، فيقول له ولده: إلى أين يا أبي؟ فيقول: أما سمعت يا خير الله الكريم، أما سمعت يا خير الله الكريم، ليس الأمر هكذا فحسب. في يوم بدر وقف عبد الرحمن معه وهو يقول: فنظرت في الصف فإذا أنا بين غلامين، وددت لو كنت بين أضلع منهما، فإذا الذي عن يمين يقول: يا عماه، هل تعرف أبا جحر؟ قال: أعرفه. وما شأنك بأبي جحر؟ قال: لقد سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعدل منه. قال: فالتفت فإذا الذي عن يساره يقول: يا عماه، أتعرف أبا جهل؟ قال: نعم. وما شأنك أنت بأبي جهل؟ قال: لقد سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعدل منه. قال: فنظرت فإذا أبو جهل بين صفوف المشركين، قلت: تريدان أبا جهل؟ قال: نعم. قال: فدونكما صاحبكما؟ قال: فانقض عليه كالصقرين. هذا الموقف لا أظن أنك سمعته أقل من 20 مرة، لكن هل سألت نفسك كيف تربى هذان الولدان على هذه الحمية الإيمانية، على هذا الانتصار، على أن يضحي بروحه وهو في ريعان الشباب، لسه طالح خايف عن مستقبل، لسه ما تجوزش، ما دخلش دنيا، ومع ذلك يحرص على هذا المعنى؟ هل تأملت؟ بل هل تأملت مشهد عبد الله بن عمر أحد علماء الصحابة وهو يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فاتته بدر، يعرض نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم ليقاتل في غزوة أحد، وهذا المشهد تراه يتكرر في الغزوة نفسها. أبو سعيد الخدري، سعد بن مالك بن سنان الخدري، لا تعرف عنه أن ما رواه الحاكم أن أباه مالك بن سنان أخذه من يده إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وقال: يا رسول الله، هذا ولدي سعد، إنه عبد العظام، اجعله معنا يا رسول الله. تأمل لو أن أحد الدعاة إلى الله أراد أن يعلم ولده أن يكون مثله لقال له أقرباؤه ودعوه: أما يكفي أنك أنت تعرض نفسك لذلك؟ يكفي واحدا يذهب هكذا، لا تجعل ولدك يسير على ما سبق ويذوق ما ذوق أبدا. قال: يا رسول الله، إنه عبد العظام يصلح للقتال. فصوب النبي صلى الله عليه وسلم إليه النظر وقال: رده صغير، وقال: رده. هذه النماذج هي التربية العملية الواقعية على معنى الولاء والبراء. لماذا خرج؟ لماذا جاء إلى ساحة الجهاد؟ ليقاتل الكفار، الكفار الذين تربى على بغضهم. لقد سمعت أنه يسب رسول الله، والذي نفسي بيده لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعدل منه. أما الآن نحن الطيبين الذين نزعم أننا على طريق الالتزام، ابني وابنك أسلمناهم إلى تعليل فاسد وإعلام كافر، نقول للولد: يا ولد، تقاتل اليهود، تقاتل الكفار، كفر صليبيين. وهو بعد أن يتركني يشاهد فيلما من أفلام الرسوم المتحركة، فيرى فيه الصليب، ويرى فيه العرى، ويرى فيه الوثنية، ويرى فيه ويرى فيه، يتركني ويذهب ليشاهد المباراة ويتحدث مع أبنائه، مع أصدقائه من أبناء المسلمين: رأيت لاعب فلان الذي في نادي ريال مدريد؟ رأيت فلان فلاني قدوته لاعب كافر أو ممثل كافر أو مغني كافر. كيف تنتظر من هذا الولد أن يتعلم معنى الولاء والبراء؟ إن حياته وملبسه وشكل شعره لا يدلان على خلاف ذلك. والله يقول: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إن هذه طرفا من الأسس التي ينبغي أن يتربى عليها الأبناء. نسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وعذرا لهذه الإطالة، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. وبعد الأخوة الكرام، شكر الله لفضيلة الدكتور إبراهيم الحمحي على هذه الكلمات الطيبة المباركة، كما نشكر لحضراتكم حضوركم والذي أسعدنا، ونشكر لكل من أدخل علينا السعادة والسرور في هذه الليلة الطيبة المباركة من إخواننا ومشائخنا الفضلاء الكرام من دمياط القديمة ودمياط الجديدة وأهل هذا الحي المبارك وأهل مدينة كفر البطيخ. إخوتي الكرام، يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله جل وعلا محاضرة لفضيلة الشيخ كمال بيومي بمسجد التوحيد بكفر البطيخ، وأيضا في هذا الصرح المبارك يوم الثلاثاء محاضرة والمحاضر مفاجأة، ويوم الجمعة كما قلنا لحضراتكم، ويوم السبت بمسجد نور الإسلام بكفر البطيخ أيضا حفل زواج، ويحاضر فيه الشيخ أحمد عبد الرحمن. وجاء نبأ عادي بيقول إن يوم الخميس في هذا المكان المبارك حفل زواج بنت طاهر المنضراوي على ماهر، بنت الشيخ طاهر المنضراوي العريس، هتبقى عارفينه ماهر عبد الله، شيخ ماهر عبد الله. شكر الله لكم ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم السعادة والسرور وإدامة الأفراح وجدمنا الله وإياكم الأفراح. نهمس ونبارك لابن أخينا الأخ الفاضل عبد الله ابن جمال غانم. نقول له أولا يا عبد الله قبل ما تسلم على الناس اسمع الكلمة دي. الشيخ جمال بيقول له يعني كل في مكانه عشان في تحية. يا عبد الله أذكرك بمحاضرة لفضيلة الدكتور إبراهيم الحمحني وهو يبين صفات عبد الله، فأقول لك كن عبد الله، كن عبد الله، عبد الله الذي ينادي عليه الشجر والحجر فيقول يا عبد الله إن خلف يهودي تعال فاقتله. وأقول اعتصم بالله وعليك بوصية الدكتور الرئيس حماهم أيضا في بتوحيد الله جل وعلا، اعتصم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونسأل الله جل وعلا أن يجمع بينك وبين أهلك على خير في خير وعلى خير، وبارك الله لك وبارك عليك وجمع بينك وبين أهلك في خير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنت هقول بقى كم شمعة وحاجات من دي. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، بارك الله فيك.